الحمد لله رب العالمين صلى الله على آله الطاهرين الطاهرات على جميع المشتركين الحمد لله. كان الكلام في ما لو تزوج امرأة على دعواها أن لا زوج لها ثم بعد ذلك جاء رجل يدعي زوجيتها. قلنا ابتداء أن نتعرض للروايات بتبين أن الرواية المشهورة تدل على أنه لا يلتفت إلى قول المدعي إلا أن يقيم بينه بهذا المقدار. وأما هذا كله في المقام الأول في توضيح الروايات الواردة في المقام. المقام الثاني في كلمات الأصحاب وكيف تلقوا هذه المسألة. عندما قرأنا الروايات قلنا أن الشيخ الكوليني رحمه الله أورد جملة من هذه الروايات، منها رواية عبد العزيز بن المهتدي الحديث الصحيح وهي أيضا صريحة فيما نحن فيه، وكذلك الصدوق رضوان الله تعالى عليه أورد الرواية في من لا يحضر. إلا أنه من الغريب أن الشيخ الكوليني رحمه الله أوردها في باب النوادر، يعني ذكر هذه الرواية رواية عبد العزيز بن المهتدي في باب النوادر. نعم، الحديث العام الذي دل على أن المرأة مصدقة على نفسها أوردها في باب لا نكاح، النكاح بغير ولي، تزويج بغير ولي، وكذلك أوردها في باب آخر. وأما هذه الرواية التي هي صريحة فيما نحن فيه وهي أن المدعي الثاني لا ينظر إلى قوله، لا يقبل قوله إلا بالبينة، هذا أورده في باب النوادر ولا نعرف سند صحيح، لا إشكال في السند، لعله تأمل في دلالة الحديث، لا أدري ما هو السر في ذلك. وأقرب من ذلك أن الصدوق أيضا في كتاب الفقيه أورده في النوادر، لأن الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب الفقيه في آخر كتاب النكاح جعل بابا بعنوان باب نوادر النكاح أو باب النوادر، أيضا أورد هذه الرواية هناك في باب النوادر. و عادتا تسمية الباب بالنوادر، و هناك كلام لشيخ المفيد في الرسالة العددية أنهم يوردون في النوادر الروايات الضعيفة في باب النوادر، الروايات التي فيها إشكال عنده. على كيف ما كان سند الرواية عند الصدوق والكليني كليهما صحيح، إلا أن كليهما أورد الرواية في باب النوادر، ولعل هذا هو السر والله أعلم. أن الشيخ الصدوق في المغنى لم يفتع على طبقه، ولعل هذا هو السر في أن مثل فقه الرضا أيضا لم يذكر هذه الرواية. نحن شرحنا سابقا كرارا مرارا أن فقه الرضا لأي مؤلف كان ولو فيه نوع ما جمع بين المدرستين البغدادية والقمية، إلا أن ملامح المدرسة القمية فيها أكثر، يعني الكتاب يميل المدرسة القمية أكثر من البغدادية، وفي هذا الكتاب أيضا لم تذكر هذه الرواية، يعني هذا الحكم أصلا لم يذكره في هذا الكتاب، وهذا إنصافا من الغرابة بمكان، مع أن الرواية بحسب الله صحيحة صريحة صحيحة ومؤيدة بمكاتبة التي كتبها الحسين بن سعيد. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية أفتى على طبق الرواية صراحة، لم يغير شيء، دقيقا على ما جاء في الرواية، لو تزوج امرأة ثم جاء رجل آخر يدعي أنه زوجها ولا يلتفت إلى دعوة إلا أن يقيم بينه. فيبدو فيما بعد أن المدرسة البغدادية الوسطى إن صح التعبير، مدرسة المتصالحة مع القمي، مدرسة الشيخ الطوسي، افتو على طبق الرواية تدريجا، وهكذا في في كتاب السرائر لابن إدريس رحمه الله أورد هذا الحكم من دون تعليق عليه، اكتفى بهذا المعنى. يعني الظاهر من الرواية من كلماته أن الرجل الثاني حينما يدعي الزوجية أصلا لا ينظر إليه، لا يطرح كلامه كدعوة، بل عليه البينة، إذا قام بينة يصلح للطرح عند الحاكم، إذا لم يقم بينة لا يحتاج إلى أن المرء أو الرجل الثاني أول يحلف، لا حاجة إلى الحلف، إنه أصلا لا يسمع الكلام. بخلاف مثلا إذا فرضنا شخص ادعى ملكية مال لم يقم بينة الطرف المقابل يحلف، هذا أصلا لا يحلف، لا ينتهي لأمر الحلف. وكذلك فيما بعد المحقق الحلي قدس الله سره في الشرايع هكذا صرح هكذا بأنه لا يلتفت إلى دعوة. المحقق الشيخ المحقق أفن العلام الحلي في القوائد أفتى على طبق الرواية بل وسع الدائرة، قال لو أقر رجل بزوجية امرأة ما أنكر لا يلتفت إلى دعوة سواء كان لها زوج أم لا. هذا المقدار توسعه، قبل العلامة هذا الفرع لم يكن بهذه الصورة. قبل العلامة الفرع كان إذا كان لها زوج فدع الزوجية لا يقبل قولها، لا يلتفت إلى قوله، لكن العلامة أضاف هكذا. و في كتاب التذكرة علما ينقله جامع المقاصد نقل العبارة دخل في تفريع المسألة أكثر، نذكر إن شاء الله فيما بعد. المسألة عند الأصحاب كجامع المقاصد ابتداء بتفصيل، ثم المرحوم الشهيد الثاني في المسألة، وفيما بعد في الجواهر، وفيما بعد في العروة إلى زماننا هذا، دخلت المسألة في إطار آخر، يعني إلى ذاك الحد كان لا يقبل قوله، لا يلتفت إلى قوله. فيما بعد دخل في أنه هل على الزوج أن تحلف؟ إلى الآن ما كان كلام في الحلف، بل تدريجا طرح المسألة أن المدعي حينما يدعي الزوجية في الواقع أمامه منكران، لا منكر واحد، المنكر الأول المرأة التي تنكر أصل الزوجية، والمنكر الثاني الرجل الذي الآن زوجه، الرجل الذي تزوجها على ظاهر قولها. فلذا بحث المسألة من جديد، يعني في فروع المسألة، بأنه المرأة تحلف لا تحلف، سلام عليكم، الزوج الفعلي يحلف لا يحلف، أحكام حلفه، والآثار المترتبة على الحد. يعني أصولا من عند المتأخرين كجامع المقاصد والشهيد الثاني فيما بعد إلى كتب الأصحاب إلى زماننا هذا، طبعا نحن بمناسبة بين قوسين ذكرنا أن الشهيد الثاني كثيرا ما يعتمد على جامع المقاصد ولا لا يذكر اسمه، كثيرا ما في شهر لما يقول ولا ما يقول وقيل مراده جامع المقاصد، كان قبله بفتر الأجيزة عاصره وأدركه، لبعض الجهاد لا يذكر اسمه. لا جامع المقاصد توفي 1940، الشهيد الثاني استشهد 1963 على أنبالي علاية 66 و 63 على ناسي مدقينا، لكن أظن 41 أظن أو 43 40 تمام نسب الحدود، يعني حدود 20 23 طلع على كارك الشهيد الثاني سنة 69 وغربية، بس على اينا اريد الدخول في تفاصيل ما كان بينهم. كيف ما كان، فالمساله حينما كانت عند قدماء الاصحاب بل والمتاخرين محصوره في هذه الصوره، اذا تزوج امراه على قولها بعدم الزوج ثم جاء رجل ادعى زوجيتها، هكذا جاءت العباره، لا يلتفت الى دعوى هذا المدعي، انتهى هذا المقدار، انتهى. وهذا بعينه ما جاء في الرواية حتى عند المحقق عند العلامة رحمه الله. لكن فيما بعد أضيفت مسألة أخرى، يعني فروع إلى المسألة، بأنه لا يلتفت إلى دعوة لا أن يقيم بينه، ولكن في قبال هذا المدعي منكران، المرأة والزوج، ثم إذا حلفت المرأة ماذا يترتب عليه؟ إذا نكلت المرأة ماذا يترتب عليه؟ إذا حلف الزوج ماذا يترتب إلى آخره؟ دخلوا في فروع مفصلة في هذه المسألة من زمن جامع المقاصد والشيء الثاني وإلى الجواهر وإلى العرب. نعم الأستاذ قدس الله سره وجملة قالوا الموجود في الناس لا يلزمها شيء، لا يأتي على الزوج شيء، لا يلتفت إلى دعوة المدعي إلا أن يقيم بينه. يعني هؤلاء رجعوا من جلد ما كان عليه فتوى الخلفاء، بدل أن يدخلوا في هذه التفاصيل رجعوا من جلد لما دل عليه الناس، لا يلتفت إلى دعوة إلا أن يقيم بينه. أما أنها تحلف أو تنكل، الزوج الثاني تحلف يحلف أو ينكل، أصلا لم يذكروا هذه الأمور، لم يعتبروا هذه الأمور. طبعا الأستاذ إشكاله الوحيد بأنه أصلا حلفها وحلف الرجل لا أثر له وخلاف الناس أيضا، لكن لابد من تحليل المسألة، كيف أن المسألة في بداياتها ظهرت بشكل وفي نهاياتها ظهرت بشكل آخر. خب السر في ذلك يعود في الواقع إلى فروع ذكره العام، ذكروا هذه الفروع في مسألة اختلاف الوليين والوكيلين ابتداء، وفي مسألة تداعي رجلين لزوجية امرأتين ذكروا فروعا في المسألة. هذه الفروع في الفقه الشيعي أول من تعرض لها المرحوم الشيخ الطوسي في المبسوط، ثم هذه الفروع أوردها العلامة في كتاب التذكرة. الفروع فرعين مهمين نقرا العبارة إن شاء الله. الفرع الأول، المرأة وكلت شخصين في عقد نفسها، فكل منهما عقد على شخص واختلف في السابق، واختلف من السابق، فزيد يقول أنا السابق، عمرو يقول أنا السابق، فالمرأة أقرت لأحدهما لزيد، ما حكم هذه المسألة؟ فأقرت بزوجيتها لزيد دون عمرو باعتبار أن زيد هو السابق. الشيخ نقلا عن العام، مو نقلا اعتمادا، جعل هناك معيار البحث باب القضاء، يعني أن هناك مدعي وهو عمرو يقول أنا السابق، وفي قبال عمرو منكران، المرأة التي تنكر سابقا، والرجل الآخر الذي يدعي أنه أنا الصادق. فلذا بدأوا يقولون بأن عليه الحلف، وفائدة الحلف عليها ما هي، وعلى الزوج الذي هو السابق عليه الحلف وفائدته ما هي. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني مسألة رجلان كل يدعي أنه زوج لهذه المرأة، والمرأة أقرت لأحدهما ايضا قالوا هذا الكلام. هذا الشخص الاخر الذي لم تقر المرأة له المدعي، هذا عليه البينة، لكن اذا لم تكن لديه بينة على المرأة ان تحلف، حلف المرأة له اثر، كما ان هناك منكرا اخر وهو الذي يدعيه والمرأة اعترفت له، فجعلوا في قبال المدعي منكرين، المرأة والرجل الآخر. تبين لكم الكلام؟ فالكلام الذي فرضه الشيخ رحمه الله، امرأتون الآن حاليا رجلان يدعيان زوجيتها، هذا الفرق أفاده، و المرأة تعترف لأحدهما دون الآخر، و جعلوا فيه شقوق، یعنی از سنه و شیخ هم ذکره بود، تارتا المرء تحلف، تارتا تعترف، تارتا تنکر، حتی فروع المرء اذا اعترفت لأحده ما ثم اعترفت للآخر، ذکروا فروع عن المسئله. فقها اونا که جامع المقاصد رحمه الله، المشكله التي حصلت عند جامع المقاصد، لفقوا ما بين تلك المسئله و مسئله نهابه، عرفت الخطأ كيف صار؟ مسألتنا أن امرأة ادعت أنها خلية لا زوج لها، فتزوجها شخص اعتمادن على قوله ها. ثم جاء رجل آخر یدعی زوجیت ها. هذه مسئلتون الان و هذه المسئله نصفی ها موجود و هی انه مفاده لا یقبل قول المدعی الا ان یقیم بینه و هذا النص الان معتبر سنده كما تقدم ولكن واجهنا صعوبه في ان النص الصحيح اورده العلمان الشيخ الكليني والشيخ الصدوق في باب النوادر وهذا غريب كلامه في باب النوادر لا احد هو والشيخ الطوسي رحمه الله لم يرد هذا النص اورد نصا اخر واثبت على طبري في كتاب النهاية ومن بعد الشيخ اشتهر هذا الفتوى لكن اشتهر بهذه الصيغه لا يلتفت الى دعوه الا ان يقيم بينه و اما ان المرأة منکرتون ان هذا الزوج منکرون هذا اصلا لم يذكر في كلمات المحقق والعلامه في بعض كتبه و ابن ادريس و الشيخ كذا لم يذكر هذا الشيء الا ان جامع المقاصد رحمه الله و فيما بعد انتهى هذا المشكله الى الشهيد الثاني والجواهر الى يومنا هذا الى كتاب الاربعه لفقوا ما بين تلك المسألة المنصوصة وهذه المسألة التي ليست منصوصة من فروع المخالفين. تلك المسألة غير المنصوصة ابتداء رجلان يدعيان زوجية امرأته تأمل من هو اعتمادا على قولهم لا هذا يدعي أنه زوجها ذاك يدعي أنه زوجها وهي تعترف بأحدهما هناك قالوا الشخص الثاني الذي لم تعترف به يكون مدعيا عليه البينة وفي قباله منكران المرأة ومن اعترف به وحينئذ فرعوا على المسألة صار واضح؟ فلابد لنا ابتداء أن نتصور هذه المسألة أنه فيما نحن فيه أصولا تنتقم قواعد القضاء بالرجوع إلى مسألة المنكر والحلف وما شابه داله أم فيما نحن في هذا النص الخاص واردون وهذا النص صريح في أن المرأة مصدقة معنى هذا النص العام النص الخاص ومعنى تصديق المرأة على نفسها حجية قولها وقولها حجة ومعنى ذلك أن النكاح الذي أوقعه هذا الرجل بظاهر حالها يكون صحيح هذا معنى مضافا إلى النص الخاص الذي يقول أن المدعي لا يقبل قوله إلا أن يقيم بينته هذا الطرح الإجمالي للقضية كما تبين لكم إن شاء الله نحن من باب التأكيد ومن باب وضوح الأمر وكيفية تأثير كلام الشيخ رحمه الله في المفصول وهذا الكلام أيضا أورده العلامة في التذكرة و هذا الكلام بكامله من فقه السنه من تفریعات السنه كلام الذي اورده الشيخ المقصود هكذا في صفحه 100 الجزء الرابع 182 و83 في باب الوليين ابتداء فان اعترفت بان كل واحد منهما هو السابق في باب الاختلاف السبع فهذا كلا اعتراف و قضينا ببطلان النكاحين یعنی من جهت تصابق و این اعترفت لأحدهما انه هو السابق صح اعترافها و حکمنا بها زوجتا له تأملو هناك العام كانوا يختلفون و هل تحلفوا للآخر یعنی يجري فيه قواعد و اصلا لا يسمع كلامه كلام الآخر اصلا لا يسمع لا يحتاج الى الحال ان المرء تحلف قيل فيه وجهان هذا قيل فيه لو في كتاب المقصود هو فقه شيعي هذا من آراء السنة ليس من آراء أصلا قبل الشيخ توس أنتوس رحمه الله هذه المسألة لم تذكر في كتب الأصحاب ليست منصوصة قيل فيه وجهان أحدهما تحلف أحدهما لا تحلف لاحظوا من القديم حتى عند العامة كان كلام في أنه في هذه الصورة أيضا لا حاجة للحل ليش؟ لأنه لا فائدة في يمينها لأنها لو اعترفت للثاني لم يقبل قولها على الأول هذا الإشكال الذي أخيرا تلاحظون في كلمات السيد الأستاذ أيضا موجود نفس هذا الإشكال نفس الكلام الذي طرح قبلا سابقا عند السنة في أن حلف شنو معنى الحلف وآية الحلف لأنهم يقولون الحلف إنما يقوم به المنكر بحيث إذا فرضنا أقر يقبل قوله. خب هنا إذا أقر أنا زوجتون، إذا أقرت أنا زوجتون للثاني، الثاني هو السابق، خب إقرارها على غيرها لا يقبل، إقرارها على الزوج لا يقبل. لا فائدة في حلفها لأنها لو اعترفت للثاني لم يقبل قولها على الأول، والقول الثاني تحلف لجواز أن تعترف للثاني لأنها وإن لم يقبل قولها على الأول، يعني فائدة موجود لأنها لو أقرت للثاني مهر المثل عليها أن تلتزم بمهر المثل. لأن هذا الاستدلال أيضا بعينه في كتب الأصحاب المتأخرين موجود، أنا إنما أقرأ هذا لأن هذا أصل الاستدلالات التي جاءت فيما بعد. وجه هذا القول لأنها وإن لم يقبل قولها على الأول، صحيح قولها لا يقبل في بطلان النكاح بلي، لكن لزمها مهر مثلها للثاني، لأنها إذا اعترفت أنها زوجة للثاني والثاني صحيح، بما أنها اعترفت أولا زوجة للأول، الآن كأنما أتلفت على الثاني مهر مثلها بضعها، لأنها حالت بينه وبينها، صار واضح؟ وهذا القول أقوى. الشيخ الطوسي رحمه الله اجتهادن لا نصن مال إلى قوة هذا القول، وهذا القول أقوى باعتبار وجود أثر. ثم قال هذا الفرع الأول في كلامه، وكذلك إذا تداعاها رجلان، طبعا فرض الكلام امرأة كل يدعي أنه زوجها، تأملوا مو أنه أحدهما أسبق لا نعرف الحال، كل يدعي الزوجية فأقرت لأحدهما قضينا له، صار هذا الفرق قضينا له، لكن قضينا له بالنسبة للثاني ما حكمه؟ ثم قال فإن أقرت للثاني بعد ذلك فهل له عليها مهر مثلها أم لا؟ مهر البنت قيل فيه قولان، فمن قال لا تحلف للثاني فلا تفريق، يعني من قال إن الدعوة سقطت، تأملوا بمجرد أن اعترفت لأحدهما الدعوة سقطت، بعد لا يسمع هذه الدعوة، لا نحتاج إلى أن المرأة تحلف أو أن الرجل الأول يحلف، لا حاجة إليه، الدعوة سقطت. بلي فمن قال لا تحلف للثاني، هذا اصطلاحا يعني سقطت الدعوة فلا تفريق، أقرت بعد لا مجال ده، و من قال لم من قال تحلف لم يخلو حالها من ثلاثة احوال، اما ان تحلف او تعترف او تنكر، فان حلفت اسقطت دعوة الثاني و انصرف، و ان اعترفت له بذلك لم يقبل اقرارها على الاول في فسخ نکاحه، لكن هل عليها مهر مثلها للثاني؟ قيل فيه قولان، و ان نکلت عن اليمين نکور نظرت، فإن لم يحلف للثاني، فإن لم يحلف الثاني عفوا الذي يدعي انصرف، فإن حلف فقد حصلت يمين المدعي، يعني يمين الرجل الثاني مع نكول المدعى عليه، مراد بالمدعى عليه هنا المرأة لأن المرأة نكلة، مع نكول المدعى عليه، وهل يحل ذلك محل البينة، ذلك إشارة إلى النكول، هل النكول بينة واليمين المردودة أم النكول إغرارا؟ والغريب أن هذه المناقشة بعينه ذكرت فيما بعد في جامع المقاصد وفي كتاب المسالك وفي كتاب الجواهر، جميع هذه الأبحاث ذكرت، مع أن هذه التفريعات كما تبين لكم أصولا مخالفة مع الرواية، يعني نخبين على مبسوط أحسن، وفيما بعد و این هذه الفروع في التذكرة موجوده، صفحه امان 500 من هذه الطبعه القديمه، صفحه 597 الى 98، این هذه الفروع مذكوره في كتاب التذكره، لكن هذه الفروع لا دخل لها بالفرع الذي نحن الان فيه، نحن الفرع الذي فيه ان المراه اقرت انها لا زوج لها و تزوجها انسان على ظاهر كلامها، ثم جاء رجل آخر، هؤلاء اصحابنا المتأخرون تا كصاحب جامع المقاصد تصوروا لا فرق بين هذه الصورة والصورة التي جاءت في المفصول. لو ادعى رجلان زوجية امرأة فاعترفت لأحدهما، لو ادعى رجلان زوجية امرأة فاعترفت لأحدهما، بينما فرق ما نحن فيه لو اقرت بعدم الزوجة بعدم الزوج وتزوجها انسان شخص ثم جاء رجل يدعي ذلك. بين الفرعين فرق، يعني احدهما جزما بحسب ظاهر تزوجها، هذا جزما صار. انما الكلام في دعوة ثانی بانه اصولا ولا الدعویان طولیتان، اذا فرضنا زوجتون للاول لهذا المدعی اصلا العقد ثانی باطل. فيما نحن في كلاهما يدعيان ولا نعلم أحدهما من هو الأسبر ومن هو الصحيح ومن هو الباطل، بخلاف ما نحن في، ما نحن في نعلم أنه عقد الثاني بحسب الظاهر صحيح لأنه سألها وقالت لا زوج لي فتزوجها. على أي كيف ما كان حالا اقرار زن در حجیت در مقام تعارض یک چیز، بلا تعارض چیز دیگری، یا اول بلا تعارض بود بعد تعارض پیدا شد. فرض اینجا این که از اول تعارضه. و هل یحل ذالکه، یعنی یحل النکول و یمین المدعی الثانی محل البینه او محل الاعتراف، یعنی به حکم البینه او به حکم الاقرار. قیل فیه قولان، فمن قال کالبینه ابطل النکاح الاول و قضا به حال الثانی، و من قال به منزلت الاعتراف فقد حصل للاول اقرار و للثانی ما هو فی حکم الاقرار و قالوا فیه وجهان. تخریجات تماما حسب قواعد الموجود فی باب القضا. احدهما یبطل النکاحان معن لعدم ترجیح، و الثانی لا یبطل الاول النکاح الاول لانه صاحب اعترافها به حين الاول، فاعترافها به الثانی لا یقبل، و یبطل الثانی و یصح الاول و هو الاقوى. اقراران احد الاقرارين مقدم على الاخر. و هل عليها مهر مثلها للثانی يعني ام لا على قولين احدهما، الى انها حالته احدهما يلزمها و الثانی لا یلزمها و هو الاقوى لبراءة الذمه. یعنی یلزمها الثانی بالاخیر لا اختار له. عرفت النکته؟ هذا الفرع الذي كان في المقصود اصلا بمقدار الذي انا راجعت الى كتاب المقصود والعلم عند الله، الفرع الذي نحن الان فيه لم يذكره في المقصود، الفرع الذي تزوج امرأة على قولها، هذا الفرع الذي اورده في النهاية، في النهاية موجود لكن في المقصود غير موجود. و اما فی کتاب جامع المقاصد عبارت العلامه قرأت لكم به حسب هذه الطبع صفحه 90 و 91 في القواعد هكذا، ولو دعا زوجیه امرأة لم يلتفت الیه لاحظوا الا بالبینه سواء عقد عليها غيره ام لا، كاتب اولى ام افضل من او كيف ما كان لم يلتفت الیه اشارتون الى ان الدعوى ساقطتون لا ان المرء تحتاج الى الحلف. الان ابتداعا يدعي زوجيه امراته اس لها زوج ام لا، اذا له بينه المدعي فلا باس، الا اصلا الدعوه ساقطه. هذا كلام العلامه رحمه الله. قال جامع المقاصد المحقق الكركي قدس الله سره، ظاهر هذه العباره انه لا تسمع دعواه بدون البينه. ونحن قلنا هذا الظاهر الذي يقول المحقق الثاني قدس الله نفسه هو بعينه جاء في كتاب النهاية والسرائر والشرائر وكتب العلامة وإلى آخره بدون البينة، فلا يتوجه عليها اليمين. هنا المشكلة التي حصل عند المتأخرين، قالوا كيف تسقط دعواه ولا يتوجه اليمين على المرء وهي منكرتون، ثم قال جامع المقاصد ولا وجه له. عجیب من جامع المقاصد. خب کان به امکان جامع المقاصد یرجع الى النفس، عدت نصوص في المسئله موجوده. ظاهر النصوص ان المرأة مصدقتون ولا يسمع قول ثانی الا بالبینه. الغریب ان صاحب جامع المقاصد قدس الله نفسه هنا من دون التفات الى النصوص او لعله طرح النصوص لا ادري هنا رجع للقواعد العامه قال ولا وجه له اذا لم يعقد عليها غيره في هذه السوره هذا في سوره عدم العقد لانها لو طبعا هذا سوره عدم العقد في النصوص ما موجود صحيح الحق مع جامع المقاصد اشتباه صار لانها لو اقرت لنفع اقرارها اي قاعده العامه في باب القضاء فعليها الحلف ولو نكلت عن اليمين فردت عليه فحلف ثبت النكاح قطعا فكلام الذي قاله العلامه في سوره عدم زوج لها لا يسمع دعوى مدعي الزوجيه وتسقط هذا خلاف القواعد بل حق مع صاحب الجامع هنا معه لان هذا الفرق قلت في النص ما موجود جعله عممه العلامه رحمه الله ان از هكذا لولها زوج ظاهرا و ادعا شخص آخر اما اذا لم يكن لها زوج ادعاها شخص لماذا لا يحتاج الى الحل خب الان الرجل يدعي الزوجيه على المراه ان تحلف لان النص الموجود لا تشملها لا يشمل هذه الصوره ثم قال نعم اذا عقد عليها غيره ففي سماع دعواه عليها قولا هنا خرج من الناس احدهما وهو ظاهر اختيار التذكره تسمع بناء على انها لو اقرت يعني اشكال شنو كان خب اذا تسمع اذا قبلت اذا قلنا انها تحلف لان القاعده العامه اذا من كان شأنه الانكار اذا اقر تثبت الدعوه هذه المراه اذا اقرت للثاني خب لا يقبل هذا الاقرار لأن هذا إغرار على نفي زوجية من الحاضر من الأذن وهذا إغرارها على نفسها حجة لا على غيرها من قبيل إغرار فلذا ما فائدة هذا الإغرار لماذا يتوجه إليه الحال قال بناء على أنها لو أقرت في هذه الحالة لأغرمناها مهر المثل أين عبارة المفصول لحيلولتها بين الزوج ومنافع البضع بالعقد على الثاني مراد بالعقد على الثاني من اعترفت له بعدم الزوجيه و اخذها خب لانه اذا اعترفت بذلك حين اذن لابد ان تدفع مهر المثل الى المدن بلی خب هذا حسب القواعد اللي عندهم نذكر ان شاء الله كما لو باع شيئا على انه له ثم اقره بانه مال زيد فانه يغرم لزيد عوضه صار واضح طبعا كاتب على حدهما وهو ظاهر اختيار التذكره انا راجعت التذكره لم اجد هذا الفرق بمقدار مراجعتي بما ان هذه الطبع محققه حسب ما جاء المحقق هذه الطبع ولا اعرفه شخصيا ذكر اشار الى الفروع التي نحن ذكرناها من المقصود هذه الفروع في التذكره موجود لكن هذه الفروع لا تقصد ما نحن فيه تلك الفروع في تداع الرجلين لامراته لا لما نحن فيه لعل التذكره اورده في خلال عبارات لم التفت دافشون اخر و الثانی لا این لا تحلف المرأه و هو اختیار و تحریر کانه ینبغی له لجامع المقاصد یقول و هو اختیار شیخ النهایه و اختیار ابن ادریس و اختیار محقق شرای اختیار و قدما و متأخر لأصحاب هو هذا و هو موجود فی الناس الموجود فی الناس هاکده انه لا تسمع دعوا الا بعد اقامت البینه و الثانی لا و هو اختیار و تحریر لأن البضع ليس مالا للزوج هاي العبارة المشهورة أن منافع البضع غير مضمونة من الأمور التي معروفة عندهم وإنما حقه الانتفاع به ومنافع الجوز لا تضمن بالفوات لأنها لا تدخل تحت اليد على أن منافع البضع ليست كسائر المنافع لأن الزانية لا تستحق مهرا ولا زوجها و مع الوطع به شبهه فالمهر لها دون الزوج و حیث کان کذلک لا تسمع الدعوا لان غایتها اقرار الزوجه و هو غیر مسموع او رد الیمین و المردوده ان کانت کل اقرار فظاهران و ان کانت کل بینه فانما هی کذلک به نسبت الى المتداعیین یعنی کلاهما دعاها ادعاها خاصه دون الزوج الثاني لان الزوج الثاني بالفعل له يدون فلا تفيد ثبوت النكاح ولزوم مهر المهر لا دليل عليه فلا اثر لسماع هذه الدعوة اصلا. فجامع المقاصد في الواقع حاول حسب القواعد يفيد لا حاجة الى حلف المرأة. و اضافة الى ذلك لو كان يضيف الى ذلك الناس كان اسهل له، هذا الذي افاده حسب القواعد. عرفت النقطة؟ حسب القواعد، لانه الثانية تحلف، المرأة تحلف، لماذا تحلف؟ ما فائدة الحلف؟ القاعدة أن الذي عليه الحلف إذا أقر ينفع للطرف المقابل، ينفع للمدعي. هنا إذا أقرت المرأة لا تنفع للمدعي شيئا، للمدعي الزوجية لا ينفع شيئا، لأنها إذا أقرت، إذا بناؤكم بإغرارها تثبت زوجية الثاني، خب ما يصير، لأن إغرارها في حق نفسها جائز، لا بالنسبة إلى الزوج، لا بالنسبة إلى من هو زوج فعلا لها، فإغرارها لا ينفع في حق الزوج. هذا من جهة الإخرار. إن قلت مهر المثل، لماذا عليها مهر المثل؟ إذا أقرت لماذا عليها مهر المثل بالنسبة لهذا المدعي؟ أولا منافع البغض غير مضمونة، ثانيا إذا شايفين أساس البراءة عن مهر المثل، فأية فائدة حينئذ في حلفها؟ كيف تحلف المرأة؟ شو الفائدة في الحلف؟ الفائدة في الحلف مترتبة على ما إذا لم تحلف و تغير يفيد الإقرار، والإقرار فيما نحن فيه لا يفيد شيئا. فلذا المحقق الثاني قدس الله نفسه حسب هذه القواعد حاول أن يثبت أنه الدعوة تسقط بالمرة، تسقط لا حاجة إلى حلفها. وهذا المعنى الذي أفاده قدس الله نفسه مضافا إلى مطابقته مع القواعد، وتبين سابقا من بعض عبارات الشيخ، هو عين النص. قال لا يسمع قوله إلا أن يقيم بينة. هذا الذي وهذا هو الذي اعترض عليه الأستاذ قدس الله نفسه. يعني أخيرا الأستاذ ذكر في المقام بعينه ما جاء في النص موافقا مع ما جاء في الشرايع وما جاء في كتب العلامة وما جاء في كتاب النهاية للشيخ وغيره. هذا الكلام الذي أفاده إلى هذا الحد جميل إنصافا، جامع المقاصد حسب القواعد أثبت الناس. ثم قال ولكن سيأتي في الرضا إن شاء الله تعالى أن من انفسخ النكاح بإرضائها تغرم المهر، لأن حق الانتفاع بالبغ متقدم شرعا. مراد بالتقدم يعني له قيمة شرعا، له قيمة. فمن أتلفه فعليه عوضه وهو البغ. رجع من جديد بأن هذا الحلف له فائدته وهو المنافع، وينبه على ذلك ويشهد على هذا الشيء، ينبه يشهد يؤيد وجوب دفع مهر المهاجرة إلى زوجها الكافر إذا هاجر للحيلولة بينه وبينها بالإسلام. يجب أن يدفع المهر إلى زوجها الكافر للحيلولة بينه وبينها بالإسلام، وهذا بعينه قائم هنا فيما نحن فيه. يأتي هذا الكلام حالت بين المدعي وبين نفسها، فالغرم ليس ببعيده مع ما فيه من الزجر على الإقدام على مثل ذلك، والمحافظة على عموم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا الكلام بعينه جاء في المسالك، المسالك بعينه أخذ هذا الكلام. فتبين إن شاء الله تعالى جذور المسألة. أولا تبين أن الشيء الذي كان فيه الناس لم يكن في كلمات العامة، والذي كان في كلمات العامة خارج عن الناس، لكن جملة من أصحابنا المتأخرين که جامع المقاصد ربط بينهم ها. ووجه الربط أن هذا الحلف له أثر، لو أقرت يجب عليها مهر المهر، والدليل ببعض الشواهد ينبه على ذلك وجوب دفع مهر المهاجره و مسألة باصطلاح من انفسخ نكاحها بالإرضاء فعليه المهر. و إضافة إلى ذلك استدلوا بعموم قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قالوا لماذا هذه الصورة تخرج عن بالقضاء؟ رجل يدعي أنه زوج هذه المرأة والمرأة تنكر، لماذا نقول أن الدعوة لا تسمع؟ بأي وجه؟ المرأة تنكر مثل بقية الدعاوي. إنسان يدعي أن هذا العباء اللي لابسه هذا الإنسان لي، هو هذا المدعي ذاك منكره، على المنكر الحلف على المدعي البين، إما يحلف إما يعترف إما يرد اليمين ينكر إلى آخره. وهذا الاستدلال جاء أيضا في كلمات المصالح، يعني أهم شيء عندهم عموما البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وتبين بإذن الله تعالى أن الناس بناء على صحته أصلا هذه الأبحاث التي طرحها جامع المقاصد من أصلها غير تام، ما احترام له. نحن نقول الضرورة إذا كان عليها أن تحلف كأنه إذا أقرت، لو أقرت شو لازم إقرار سيدنا؟ لازم إقرار أن الزواج الثاني وقع وهي في حبالة الزوج الأول، معنى ذلك أن الزواج الثاني يكون محرم مؤبر عليها. ليه؟ لأنه يعني عقد عليها وهي متزوجة. خذ لك شيء آخر من جهة الآخر إذا لا يعلم. لازم إقرارني صار. ما يخالف، لكن الحرمة الأبدية بحث آخر من لوازم المسألة. إذا أصل المسألة تتبين. ما هو على أساس مهني بين الدليل على أي شيء يجب عليها الحل. لأنها لو أقرت لكانت مثلاً. لا يقول لو أقرت لا ترجع للثاني. تبقى إلى الأبد بس عليها مهر المهر. يعني فائدة إقرارها فقط في مهر المهر. ولذا كركي قدس الله نفسه المحقق الكركي يختار بأنها لو أقرت لا ترجع للثاني تبقى على الأول، لكن يؤخذ بإقرارها، مقتضى إقرارها تدفع مهر مثل الأول إلى الثاني. سيدنا يعني إذا أقرت يعني ما في حرمة مؤبدة بالنسبة لك؟ لا، لأنها تبقى على الأول ما دام، لأن الأول لأن الأول يدعي والمرأة تصدقه، فبالنسبة للأول لا مشكلة فيه. فإذا أقرت للثاني فقد ترفع مهر المثل إلى الثاني وحرمت على الثاني مؤبدا. يعني لا ليش أحسن إذا طلقها الأول حرمت على الثاني مؤبدا. لازم هذا الإقرار أن العقد الأول أو العقد الثاني وقع في ضمن العقد الأول. لا أصبروا، الذي كان في كلمات العام هكذا رجلان كل يدعي زوجية المرأة، لا نعرف من هو الصادق ومن هو الكاذب. هذا الذي كان عند العامة والذي كان عند أظن صار واضح جدا أصلا. ومشكلة الأصحاب أنا أتعجب في الجواهر وغيره، هذا الخلط مشى بين الأصحاب إلى كتاب العروة. الخلط الذي مشى بين الأصحاب، الشيء الذي فيه الناس مزجوه بشيء لا نص فيه ذكره العامة في كتبه. وكان نظر الأصحاب في المذ أنهما من باب واحد، واستدلوا له بإطلاق أدلة البينة على المدعي واليمين على ما أنكر. خب يا شيخ أنا إذا قال الناس صحيحاً نخرج عن القاعدة، عرفت النقطة؟ إذا آمنا بأن النص صحيح ما من آمن إلا وقد خلص. قال ما عمومه والمحافظة على عموم البينة على المدعي واليمين على ما أنكر. بعد ما لا أقرأ لكم إضاءة المسالك، إضاءة المسالك نفس المطالب مع زيادة قاعدة تجري. إذا لم يكن هناك نص، إذا لم يكن هناك نص والنص صحيح فيما نحن فيه، في خصوص ما نحن فيه نص موجود. ولذا السيد الأستاذ تبين لكم بوضوح. طبعا السيد الأستاذ مو أنه بين سر الخلط الذي صار في المسألة، فقال إشكال السيد الأستاذ بأنه ظاهر الناس أنه لا حدث إلى الحد، كيف أن المرأة تحلف وكيف أن الزوجة الثانية ليس منكرا، ليس طرفا للقضية. غدا إن شاء الله نذكر بقية الكلام. وبهذا الحد تبين سير المسألة أصولا والخلف الذي حصل في المسألة، وتبين أن الاستدلالات التي ذكرها المتأخرون أخرا من جامع المقاصد ابتداء منشأه الخلط بين مسألتين وكثر الفروع. الفروع التي ذكرها الشيخ الطوسي رحمه الله في مسألة أخرى وتفريعات العامة أتوا بتلك الفروع في هذا المسألة التي بها الناس ومن غير بجهن لذلك.